ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. يخبر الله تعالى في هذه الآية الكريمة ما كان من وعيد وتهديد من الكافرين لعباد الله الموحدين، تهديد بالإخراج وبالقتل والنفي والتشريد. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا أو تعودوا إلى ما نحن عليه من كفر، من حرب على دين الله وتوحيده. لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فأخبر الله تعالى عما كان من نصرة وتأييد لعباده المؤمنين لرسله ولأنبيائه، ولكنه تعالى بيّن أن تلك النصرة وأن التأييد منه للخائفين من وعيد الله، للخائفين من مقام الله عز وجل. فقال ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. عباد الله، حديثنا عن هذا المقام العظيم، حديثنا عن صفة من صفات المؤمنين، إنها صفة الخوف من الله. أن تكون وجلا خائفا من عذاب الله، فلا تقدم على أمر أو أن تقول قولا إلا وتنظر في قولك وفي فعلك وعملك، هل هو مما يرضي الله عز وجل؟ هل هو مما يوافق شرع الله عز وجل؟ أو هو من المحرمات ومن المنهيات التي نهاك الله تعالى عنها إما فعلا أو قولا؟ صفة الخوف صفة عظيمة من صفات أهل الإيمان، مقام من مقامات السائرين إلى الله، منزلة من منازل إياك نعبد وإياك نستعيد وإياك نستعين، منزلة من منازل الأنبياء، وصفة من صفات المرسلين. فهل نحن من هؤلاء الخائفين؟ هل نحن ممن نخشى الله ونراقب الله في أعمالنا وفي أفعالنا وأقوالنا؟ ابتدأ الله تعالى هذه الآية وبين هذا العداء الدفين الذي تشتمل عليه قلوب المشركين، عداء لكل من وحد الله، عداء لأهل الإيمان، ثم يتبع ذلك تهديد ووعيد، إما بالنفي أو بالحبس أو بالقتل. فما كان من الله تعالى إلا أن نصر عباده. وفي هذه الآية أجمل الله هذا العداء وقال الذين كفروا لرسلهم، لم يبين من هم هؤلاء الأقوام ولا من هؤلاء الأنبياء، مما يدل على عموم ذلك أنها كانت وتيرة لأهل الكفر والشرك الذين يعادون الموحدين المؤمنين برب العالمين. ولكنه في آيات أخرى بيّن الله تعالى وعين أقواما، فبيّن الله وذكر لنا قوم شعيب يوم أن قالوا لنبي الله شعيب لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا، لا يجدون دليلا ولا يمسكون حجة ولا يجدون برهانا يدافعون به عن باطلهم، عن كفرهم وشركهم، أو أن يردوا به على دعوة هذا النبي، لا يملكون ذلك إلا لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا. وبين الله ما كان من قوم لوط يوم أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. حجتهم، دليلهم، برهانهم أنهم يتطهرون. وهكذا إذا ما نظرت في كتاب الله تجد هذا العداء الممنهج وهذا النهج يستمر عليه المشركون، تهديد بالنفي، بالحبس، بالقتل، حتى في زمان نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تعالى: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. يحكي ربنا سبحانه وتعالى عن المشركين في زمان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كيف يستفزون النبي صلى الله عليه وسلم وكيف يمكرون. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. مكر دائم مستمر، يريدون أن يحبسوه عن دعوته، أن يحيلوا بينه وبين دعوته، بين سيره إلى الله سبحانه وتعالى، بين مشيه على هذا السبيل. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. لم يكن نبينا صلى الله عليه وسلم يطلب ملكا ولا كرسيا ولا يطلب سيادة، ولا يرجو نبينا صلى الله عليه وسلم أن يكون ملكا متوجا، ولكنه كان يريد أن يخلي الناس بينه وبين دعوته إلى الله، بينه وبين هداية الناس، بينه وبين الدلالة على الخير. مع هذا ومع توضيحه صلى الله عليه وسلم للمشركين، بيّن منهجه بيانا واضحا شافيا، بل يكفي عند أن جاءه من جاءه من المشركين وقد توارد عليه ذلك، يعرضون عليه شؤون الدنيا، يعرضون عليه الملك والرياسة وأن يعقدوا له الألوية فلا يقطعون أمرا دونه إلا بعد مشورته وبعد أخذ الرأي منه وبعد أن يأمر وأن يوجه. ومع ذلك يرد النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المساومات، يرد النبي صلى الله عليه وسلم بثبات ووضوح وجلاء: خلوا بيني وبين الناس، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. لا يريد صلى الله عليه وسلم من ذلك شيئا، فأراد هؤلاء أن يستميلوا النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من الموائمات وأن يترك شيئا وأن يقوم بدينه، ولكن أن يقول كلمات معسولة يصف بها المشركين، أو مجرد أن يسكت عن آلهة المشركين: ودوا لو تدهن فيدهنون. أن تأتي بشيء من المداهنة والإطراء أو حتى بالسكوت على باطلهم، أبى ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالله سبحانه وتعالى يخبر عن نبيه صلى الله عليه وسلم ويقول: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. تهديد من الله، لا يحق لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يأتي بشيء من ذلك. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. لو فعلت هذا، لو قلت كلمة طيبة في حقهم، في حق باطلهم، لاتخذوك خليلا ولوجهوا عليك الأضواء وقالوا كلمات المدح والثناء، وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. تهديد من الله عز وجل. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم المؤيد بتأييد الله وهو في معية ربه جل وعلا يصبر على هذا الطريق مع ما هو فيه من شدة وابتلاء وعداء من قومه. وأفلح هؤلاء يوم أن ضيقوا عليه في مكة ويأتي الإذن من الله تعالى لنبيه بالخروج إلى المدينة وبالهجرة، ويهاجر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. لم يمكث في مكة ولن يرجو ملك مكة، ومع ما عرض عليه من مال وزينة في تلك البلدة وهي من أحب البلاد إليه، ومع ذلك يخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وينصره ربه نصرا عزيزا مؤزرا، ويجعل له أرضا وأصحابا وأنصارا وجيشا، ويأتي الفتح العظيم. ولذا قال الله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. إلا تنصروه لم يكن له نصير من البشر، ويوم أن تخلى عنه البشر فقد نصره الله تعالى الذي قال: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. كتب الله: لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. فنصر الله نبيه كما نصر الرسل من قبله. فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، هو وصاحبه، هو وأبو بكر رضي الله تعالى عنه. في حديث أنس في الصحيحين قال أبو بكر: يا رسول الله، والله لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ ما ظنك بمن آواه الله؟ ما ظنك بمن نصره الله وأيده الله؟ فهو المنصور، فهو المؤيد. فعند ذلك أنزل الله تعالى السكينة، قيل على رسول الله وقيل على أبي بكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم معه السكينة دائما وأبدا، والأول هو الأرجح، نزلت على رسولنا صلى الله عليه وسلم. ولا ينافي ذلك أن معه السكينة دائما، السكينة دائما وأبدا، ولكن هي عطاء من الله، وسكينة قد تكون خاصة بهذا الحدث وبهذا الأمر. وأيده بجنود لم تروها بالملائكة، نصره الله تعالى بالملائكة وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، جعل الباطل هو الأسفل، جعل كلمة الشرك هي السفلى، وكلمة الله، كلمة التوحيد، كلمة الإخلاص هي العليا، لأنها كلمة الله عز وجل. هكذا يكون النصر ويكون التأييد، ويكشف الله تعالى الغم والهم والبلاء على من ابتلاه الله، إن كان من الخائفين المؤمنين الخاشعين لله. أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقت الابتلاء وقت تمحيص، وقت الخوف، وقت يختبر الله فيه العباد من الذي يثبت على دينه، من الذي يثبت على ثوابته ومبدئه، من الذي لا يكون مداهنا مع الباطل أو يكون مع الباطل. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. أرأيت هذه النصرة؟ أرأيت هذا التأييد؟ أرأيت كيف نصر الله عبدا لجأ إلى ربه ودعا ربه وقال إني مغلوب فانتصر؟ هذا موجود في زماننا وفي زمان الأنبياء. اقرأ في كتاب الله وانظر كيف نجى الله تعالى إبراهيم عليه السلام وقد أحدق به قومه وقد ألقاه قومه في النار وهو لا يملك من أمره شيئا، لكنه يملك قلبا خاشعا خائفا من الله، يملك لسانا ذاكرا، فقال حسبي الله ونعم الوكيل، فكان النصر من الجليل، فقال يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. يدعو نوح قومه 1000 سنة إلا 50 عاما حتى يئس من قومه، فدعا ربه إني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. سبحان الله، دعاء، دعوة تحملها الملائكة، يقول الله سبحانه وتعالى بعزتي لأنصرنك، فيأتي النصر عزيزا من الله، من القوي، من الجبار جل وعلا، فينصر نبي هذا النصر العظيم. وإذا نظرت في كثير من مشاهد القرآن ومن قصص القرآن ترى ذلك، ليس خاصا بالأنبياء لكنه للموحدين، للخائفين. بل قال العلماء: إن دعا المضطر والمظلوم وإن كان مظلوما من الكافرين ينصره الله تعالى على أعدائه، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أم نوح، أم موسى عليها السلام، وعلى موسى ونبينا أشرف الصلاة والتسليم، أم موسى تخشى على جنينها، على طفلها، على هذا الرضيع، فيقول الله تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. هذا النصر من الله تعالى، وغيره كثير. كان لمن؟ ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. فلا بد أن ينظر كل منا وأن ننظر في هذا الزمان، في زمان يبتلى فيه المسلمون في كل مكان، حيثما نظرت على خريطة الأرض إن وجدت أو سمعت عن دماء تسفك فهي دماء المسلمين، إن سمعت عن قتل فهو في المسلمين، إن نظرت في شرق آسيا، في بورما، أو توغلت في أدغال إفريقيا، في إفريقيا الوسطى، في إثيوبيا، في كثير من تلك البلدان تسفك دماء المسلمين، يهجر المسلمون، يقع هذا الابتلاء على المسلمين. فلماذا لا يأتي النصر؟ لماذا لا يأتي ما رأيناه وقرأناه ونعتقده يقينا من نصر للموحدين؟ لأن ذلك يكون لمن خاف من مقام الله. إنه مقام الخوف ألا تقدم قولا على قول الله، وأن تخشى يوما ستقف فيه بين يدي الله، وأن يكون قلبك وجلا مستحضرا لعظمة الله، فلا تقدم على محرم ولا ترتكب منهيا نهاك الله تعالى عنه. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. هل نحن من هؤلاء المؤمنين؟ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. لن تجد مقام الخوف وهذه الصفة العظيمة إلا في أهل الإيمان، وعلى قدر إيمان الرجل يكون خوفه من الله. فإن وجدت رجلا خائفا من الله فهو رجل مؤمن، وإذا نظرت إليه فإنك ترى رجلا عفيفا، ترى رجلا حسن الأخلاق، ترى رجلا لا يقدم على شرع ربه هوى ولا رأي ولا قولا لفلان أو فلان، فتعلم أنه من الخائفين، من الخاشعين لله تعالى. أما أن ترى رجلا زانيا فهل هذا يخاف الله؟ أن ترى رجلا مرتشيا هل هذا يخاف الله؟ أن ترى رجلا يسفك الدماء هل هذا يخاف الله؟ أن ترى رجلا يفسد في عقول المسلمين وفي مصالح المسلمين هل هذا يخاف الله؟ كل هؤلاء لا يخافون الله. ولذلك يجتمع على المسلمين ظلمات أفعال هؤلاء من المحرمات والكبائر والفسق. ولذلك يجب على أهل الإيمان أن يسعوا إلى تحقيق هذا المقام، وأن ينظروا في الأسباب التي يعالجون بها قلوبهم. كل منا يسعى أن يعلم نفسه وأن يربي تلك النفس على الخوف من الله عز وجل، يطوع نفسه لتكون خائفة من الله وجلة من الله سبحانه وتعالى. لأن الإنسان نفسه تميل إلى التجبر، نفسه تميل إلى الظلم، نفسه فيها الجهل والعياذ بالله. يقول تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. طبعنا، فطرتنا فيها الظلم، فيها الجهل، فيها التعدي، فيها التكبر. هذه هي النفس وطبيعة النفس البشرية، طبيعة النفوس. ولكن المؤمن يطوع نفسه، المؤمن يربي نفسه، المؤمن يقود نفسه إلى الخير، إلى الإيمان، إلى التقوى، إلى الخشوع، إلى الخوف من الله عز وجل. هكذا رب الأنبياء ورب الصالحون ورب الصحابة أنفسهم، فطوعوا تلك الأنفس لله سبحانه وتعالى. ولذلك هناك أسباب تعينك على تقويم نفسك، تعيننا على تقويم أنفسنا لتكون خاشعة لله، خائفة من الله سبحانه وتعالى، فتفعل في العلن ما تفعله في السر من الخير. وإذا خلى الإنسان بنفسه لا تقوده نفسه إلى أودية الباطل، إلى الشهوات والملذات المحرمة، لأنه يراقب الله في سره وعلانيته، يراقب الله في خلوته ويوم أن يراه الناس. أما أن يكون بحال أمام الناس وأن يكون بحال آخر إذا ما خلى بنفسه، هذه من صفات أهل النفاق والعياذ بالله، عافانا الله وإياكم والمسلمين. من تلك الأسباب العظيمة التي يقوم بها المسلم نفسه ويعين نفسه على هذه المنزلة العظيمة، منزلة الخوف، أن يتعلم وأن يدرس وأن يطلع على صفات الله عز وجل وعلى أسمائه، لتعلم من تعبد، من الرب الذي تعبد، ما هي قدرته، ما هي منزلته، ما هي عظمته. فإذا ما استحضرت في نفسك عظمة الله عز وجل هبت أن تفعل شيئا يغضب هذا الرب، جبنت أن تقدم على عمل يخالف ما أمرك الله تعالى به. ولكن الكثيرين منا يوم أن يقع في كثير من المحرمات، ذلك لجهلهم بالله ولعدم علمنا بصفات الله وأسمائه وجلاله وعظمته. ولذلك يقول تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وما قدر الله، ما جعلوا لله تعالى القدر الذي يجب لله، وما جعلوا الله في منزلته التي هو فيها جل وعلا. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. انظر إلى عظمة تلك المخلوقات، إنها تدل على عظمة الخالق. السماوات، الأراضين، الشمس، القمر، هذه الأفلاك العظيمة، أين نحن؟ هذا المخلوق الضعيف، هذا الإنسان الضعيف من هذا الخلق العجيب العظيم، هذا الخلق جميعا يكون في يده سبحانه وتعالى. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: جاء حبر من أحبار اليهود فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله عز وجل يجعل يوم القيامة السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والماء على إصبع، والشجر على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، ويقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو على المنبر أخذ يقرأ هذه الآية: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فقال: السماوات بيمينه، وأخذ يقبض يده ويبسط يده ويقول: أنا الملك. أي يقول رب العالمين: أنا الملك، أين الملوك؟ أنا الجبار، أين المتكبرون؟ ونظر الصحابة والمنبر يرتجف برسولنا صلى الله عليه وسلم حتى خشوا على رسول الله من السقوط. هذه عظمة الله، فكيف تخاف من مخلوق أن يراك ولا تخاف من ربك العظيم الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، الذي يطلع علينا جميعا، الذي يملك عروق قلبك، والذي إن أمر وهو الذي يقول للشيء كن فيكون. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. يوم أن تتجبر اعلم أن ربا يراك، أن الله مطلع عليك، يملك أن يجعلك مجنونا يتلاعب بك الصبيان، ينزع عنك العقل، أو يجعل الإنسان مريضا يصارع المرض يبول على فراشه. فكيف يتجبر؟ كيف لنا أن نتكبر؟ كيف لنا أن نبطش، أن نظلم، أن نعتدي، أن يعتدي بعضنا على بعض؟ لأننا لا نخاف من مقام الله، لا نعرف قدرة الله عز وجل، لا نعرف عظمة الله إلا من رحم الله. هذه عظمة الرب الذي تعبد. السبب الثاني الذي يعينك على الخوف من الله، وأن تجعل قلبك وأن تطوع قلبك فيكون وجلا خائفا من الله، أن تتدبر في آيات الله، أن تقرأ في كتاب ربك بتدبر وتفكر، لا أن تمر على كتاب الله مرور الكرام لا تنظر في هذه الآيات في معانيها، وأن تتفكر في تلك الحوادث التي وقعت. القرآن، الله سبحانه وتعالى قال: ولقد يسرنا القرآن للذكر، ميسر لكل إنسان، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أنزله الله للتدبر، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، للتدبر. يقول الإمام ابن الجوزي رحمة الله تعالى عليه: والله لو أن رجلا تفكر في سورة الحديد وفي آخر الحشر وفي سورة الإخلاص وفي آية الكرسي لتصدع قلبه من خشية الله. كلام يقوله العلماء لا نقف عنده كثيرا، لأن الكثيرين منا ما جربوا. نحن في لهو أخذتنا هذه الدنيا، نشتغل بحياتنا بأحوالنا بسياسة هذه الدنيا، فصرنا لا نعرف شيئا عن الله ولا عن عظمته ولا عن كتاب الله سبحانه. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول لعبد الله بن مسعود: اقرأ علي القرآن، فيقول: يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فيقرأ عليه من سورة النساء حتى أتى على قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ فقال: حسبك. قال: فنظرت فإذا عيناه تذرفان، يسمع النبي صلى الله عليه وسلم القرآن فيتأثر. والكثيرون منا يشكو لا أتأثر بالقرآن. لماذا؟ قلوبنا صارت صلبة، صارت كالحجارة، صرنا لا نتأثر بكلام الله، لا نعتبر، لا نتفكر، ولذلك تتراكم على تلك القلوب، يتراكم عليها الران، تصدع تلك القلوب بسبب عدم القراءة وبسبب عدم التدبر والتفكر في كتاب الله. السبب الثالث: أن تنظر في هذه النهاية، ما هي نهايتنا؟ هل يشك إنسان أنه سيموت؟ هل يعتقد إنسان أنه لن يموت، سيخلد في هذه الأرض؟ فإذا كان الجميع يعلم أنه سيموت وأنه لا بد وأن تأتيه ساعة تحيل بينه وبين ما يشتهي، وحيل بينهم وبين ما يشتهون وما يشتهون، هذه الساعة لا بد وأن تأتي، لا ينكر ذلك كافر ولا مسلم، الكل مجمع على أن الموت يأتي الإنسان لا محالة، لا محالة. حتى الذين ينكرون وجود الله، الذين يكفرون بالله، يعتقدون يقينا أن الموت يأتي الإنسان، لا بد وأن يأتي. أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. لكن السؤال: على أي حال سيأتينا الموت؟ على أي صفة سيأتينا الموت؟ وأنت في أي حال، في أي عمل؟ هل سيأتيك الموت على سرقة؟ هل يأتيك الموت على رشوة؟ هل يأتيك الموت على الزنا، على الفجور، على الفسق، على أكل مال اليتيم، على أكل مال المستحقين من هذا الميراث الذي بينك وبينهم؟ هل سيأتيك موتك وساعتك في طاعة الله وأنت مصليا تاليا ذاكرا؟ لابد أن تتفكر في هذا، على أي شيء سيأتيك الموت؟ ساعة لابد وأن تأتي، فإذا حسبت لهذه الساعة حسابا وعلمت أن الموت لا يستأذن أحدا، إنك ميت وإنهم ميتون، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل. أتى محمدا الموت ومات أقرب الخلق إلى الله عز وجل. يموت الإنسان ويشيع إلى قبره، يتبعه ثلاثة: أهله وماله وعمله. ويرجع أهلك ومالك، ويبقى عملك الذي قدمت في هذه الدنيا، فبأي عمل ستلقى الله سبحانه وتعالى؟ بظلم، بتكبر وتجبر، أم تلقى الله تعالى بأخلاق حسنة لا لك ولا عليك، بأعمال صالحة، بصدق وإخلاص، فتنجو يوم القيامة، يوم يمر الناس على الصراط، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. السبب الأخير هو النظر في حال الصالحين، في حال المجتهدين الذين اجتهدوا وعملوا لله، لأنهم يعلمون أنهم سيقفوا بين يدي الله. أول هؤلاء نبينا صلى الله عليه وسلم، نبينا صلى الله عليه وسلم يجتهد في عمله، يقوم حتى تتفطر قدماه. نبينا صلى الله عليه وسلم يصلي فيزمع منه أزيزا كأزيز الرحى من البكاء، يقول: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش، ولخرجتم إلى الصعداء تجأرون إلى الله. وهو سيد الخلق، وهو أتقى الخلق وأخشى الخلق لله، وهذه الخشية ما جاءت إلا من العلم بالله عز وجل. إنما يخشى الله من عباده العلماء، ولذا كان يقول صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله وأشدكم لله خشية. العلم يورث الخشية والخوف من الله، ولذلك أعظم الخائفين بعد رسولنا صلى الله عليه وسلم أصحابه، أصحابه عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه يقول، وقد وضع رأسه على فخذ ابنه عبد الله في حالة موته: ويلي ضع رأسي على الأرض، ثم يقول: ويلي وويل أمي إن لم يرحمني ربي، مع ما قدم من جهاد، من صيام، من نصرة، من عطاء عظيم للإسلام. ويخاف عمر على نفسه: فما الذي قدمت، وما الذي قدمت للإسلام حتى نلقى الله به، ومع ما قدمنا يجب أن نكون من الخائفين لننجو يوم القيامة. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الخوف منه وخشيته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد: إن الله سبحانه وتعالى جعل للخائفين منه عطاء وجزاء عظيما، فقد جاء في الحديث القدسي: فبعزتي لا أجمع على عبدي خوفين ولا أمنين، فمن خافني في الدنيا أمنته في الآخرة، ومن أمنني في الدنيا أخفته في الآخرة. فنتيجة هذا الخوف في الدنيا من الله، يوم أن خفت من لقاء الله ومقام الله فلم تكن مسارعا إلى المحرمات، بل كنت محافظا على حدود الله، فإن الله لا يجمع عليك بعد خوفك في الدنيا خوفا في الآخرة، بل تكون من الآمنين، تكون من السعداء. كذلك فإن الخوف من الله سبب من أسباب المغفرة، يغفر الله لعباده الخائفين الذين يخشونه بالغيب. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم وقص لنا قصة هذا الرجل الذي كان من بني إسرائيل يعمل نباشا، ينبش القبور، يسرق الأكفان، ويرتكب كل شر. فلما علم بقرب وبدنو أجله جمع الأبناء وقال لهم: كيف كنت لكم؟ أي أب كنت لكم؟ فأثنوا عليه، قال: لكني أعلم عن نفسي، فإذا مت فاحرقوني وخذوا رمادي فانثروه في يوم عاصف في البر والبحر، فلئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا. ففعلوا به ما أمر. فقال الله تعالى للبحر: ألق ما فيك، وللأرض أن تخرج ما فيها، فكان كما أراد الله قائما. قال: عبدي ما حملك على هذا؟ قال: خوفي منك وخشيتك يا رب. فذكر أن الذي جعله يصنع هذا الصنيع أنه يخشى الله ويخاف اليوم الذي سيلقى فيه رب العالمين، فغفر الله تعالى له وأدخله الجنة. هذا الخوف ينجيك، هذا الخوف يعصمك كذلك يوم القيامة، ويجعلك من هؤلاء الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم منهم رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، فقال: إني أخاف الله. فأظله الله تعالى ومن عليه بهذه المنة العظيمة. الخوف من الله نتيجته أن تسعد في الآخرة، بل أن تعيش في الدنيا كذلك عزيزا. فمن خاف الله أخاف الله منه أعداءه، من خاف الله نصره الله وأيده. وقد سمعت قول الله تعالى: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يخرج إلى أعدائه بشهر يرتجف أعداؤه خوفا من لقائه ومن حربهم مع محمد صلى الله عليه وآله وسلم. عمر وهو يستظل في شجر المدينة يهابه الناس، يهابه الفرس ويهابه الروم، بل كان الشيطان يهاب عمر، يفر من لقاء عمر، يفرق منه الشيطان، ولذلك سمي الفاروق. هذا لخوفه من الله، ولذلك قلب فيه خوف لا يدل صاحبه إلا على كل خير، وقلب لا يخاف الله قلب خراب، قلب خرب. من خاف الله طوع الله تعالى له كل شيء. ولذلك نحن في هذه الأمة في هذا الزمان نفتقد الخوف من الله، فيقع لأمتنا ما يعلمه الجميع: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من صدور أعدائكم منكم، وليقذفن في نفوسكم وقلوبكم الوهن. قال: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. أمتنا يوم أن ترى تلك الصور وترى ما يحدث اليوم وفي هذه الأيام الماضية في قلب إفريقيا، في إفريقيا الوسطى، يذبحون المسلمين الموحدين، تكالبت عليهم الدول تدخل فرنسا لنزع سلاح الميليشيات المسلمة والقبائل المسلمة، ثم بعد ذلك لا تنزع سلاح الكفار من النصارى وغيرهم ليستأسد هؤلاء الكافرون على الموحدين على المسلمين، فلن يرحموا ولم يرحموا امرأة ولم يرحموا شيبة ولا عجوزا، وأخذوا يحرقون الموحدين المسلمين أحياء. أين المسلمون؟ أين المنظمات الإسلامية؟ أين الأزهر؟ أين كذلك الكنائس المصرية التي إن وقع شيء للنصارى في أي بلد ترى البيانات السريعة من الأزهر بالشجب وبالندب، ولا ترى اليوم شيئا من الكنائس التي لها تدخل كذلك في تلك الدول؟ أين منظمة الحقوق ومنظمات الحقوق العالمية؟ وهذا يحدث في إفريقيا ويحدث في بورما ويحدث في سوريا للمسلمين، وقد تكالب عليهم أعداء الإسلام. كيف يقسمون تلك التركات وكيف يجتمعون على المسلمين؟ يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. في ظل ذلك كله لابد من عودة إلى الله، لابد من صدق مع الله، لابد وأن تربي قلبك على الخوف من الله ليأتي هذا النصر. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. أقول قولي هذا وأستغفر الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم عليك بالحاقدين الحاسدين للإسلام والمسلمين. اللهم أسدل على بلادنا الأمن والأمانة والطمأنينة والسكينة يا رب العالمين، وأصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. اللهم آمين. وأقم الصلاة.